وفقهنا نعم وفقهنا لا زال يذكر هذه الأشياء. ماذا يقول سماحة الشيخ عن مثل هذا الأشياء؟ الرق يوجد في بعض البلدان أفريقيا يوجد لا زال متوارث، هم يتوارثونه من قديم ويبيعون ويتصرفون بإذن الدولة أو بغير إذن الدولة. يوجد في بعض أفريقيا الرق يباع ويشترى ويورث. فإذا وجد بين المسلمين جهاد، كان جاهد المسلمون اليهود فيسترقون منهم، أو من يغنم من إخواننا المجاهدين في أفغان إذا غنموا من الشيوعيين غنيمة من الجنود واسترقوهم جاز لهم بيعهم والتصرف فيهم، وصاروا رقاء شرعيين. إذا ملك مثلا المجاهدون الأفغان نساء من السوفيت أو من أتباعهم الأفغانيين اللي يساعدونهم في حكومة أفغانستان حكومة الشيوعية العميلة، إذا ملك الغانمون المجاهدون المسلمون من الأفغان إذا ملكوا منهم نساء أو أطفالا أو كبارا أسروهم، هؤلاء يعتبرون أرقا، فالمجاهدين أن يبيعوهم ويتصرفوا فيهم، ويكون المشتري أيضا مالكا لهم للشراء، يبيع يتصرف ويعتق ويهب يفرض عنه إذا مات. وهكذا لو يسر الله للمسلمين القضاء على اليهود في فلسطين وأسر من أسر من يوصل منهم أو أخذ ذرياتهم ونسائهم، فإن الله جعل لهم استرقاقا. فإذا جاهدهم المسلمون واستولوا على نسائهم وذرياتهم واسترقوا وأسروا منهم أحدا، فإن الذرية والنسية يكون أرقا، مثل ما كان النصارى فيما مضى أرقا والوثنيون أرقا، مثل ما استرق النبي صلى الله عليه وسلم النساء قلت من المصطلق واسترقى في غزوة حنين نساء الطائف ثم اعتقهم عليه الصلاة والسلام، وثم استرقى المسلمون في قتال بني حنيفة نساء بني حنيفة الذين ملكوهم، ومنهم أم محمد بن علي بن حنفية، فإنها من سبي بني حنيفة. والصحيح أن سبي العرب يشترط وليس سبي العجم، هذا هو الصواب. المقصود أنه متى وجد الآن في قتال الأفغان أو في قتال نادي اليهود أو غيرهم من الكفرة، فقتال المسلمين الفلبيين للنصارى الفلبيين أو غيرهم ممن يقاتلهم المسلمون، فإنهم إذا ملكوا نساءهم وذرياتهم للقتال الشرعي صاروا أرقا. وهكذا لو أسروا منهم جنودا واسترقوهم صاروا أرقا، يباعون ويشترون ويعتقون كفارات إذا أسلم. إذن ماذا نقول لأولئك الذين يستشكلون وجود هذه الأشياء ويعتقدون أنه ليس هناك ضرورة لذكرها؟ هذا أسبابه جهل، فإذا سمعوا هذا الكلام يعرفون هذا. وهكذا الإبل والخيل والحمر في بلاد التي تستعملها، إذا كان عندهم إبل يستعملونها كبلاد جبلية التي ليس فيها طرق للسيارات كبعض بلاد لا فيها الجهات الجنوبية فيها مواضع وجبال تستطيع السيارات الوصول إليها، ولكن ينقلون حاجاتهم على الحمر والإبل والخيل والبغال. وهكذا في ما شاء الله من أرض الله، إذا كانت هناك الإبل والبق والفيران والبقر والحمير والخيل والبغال تباع وتشترى وتستعمل في هذه الأمور. فالإبل حلال تباع وتؤكل تنحر وتؤكل، وهكذا البقر تذكرها وإناثها، وهكذا الخيل حلال تذبح وتؤكل أيضا ويجاهد عليها. أما الحمر الأهلية خاصة فإنها لا تؤكل حرام، لكن تستعمل يركب عليها ويحمل عليها المتاع، وهكذا البغال وهكذا الفيل يحمل عليه ويركب وليس بحلال. البغل والفيل والحمار هذه تستعمل وتركب لكن لا تؤكل.

ابن عينة رحمه الله أو الثوري: من فسد من علمائنا ففي شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففي شبه من النصارى. فالواجب على المسلم أن يحذر الشبه بالطائفتين جميعا، فإذا وجد من العالم معصية فلا يتأسى به العصية، بل ينصحه ويدعو الله له بالهداية ويجتنب الاقتداء بابتداء. فالغدوة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والعالم المتبع لا العالم العاصي. فإذا عصى في حلق لحيته أو في إشمال ثيابه أو في أشياء أخرى من الأمور فالعامي لا يقتدي بذلك، بل يتأسى بأهل العلم الموفقين الذين اتقوا الله وتابعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. والوصف في الحقيقة بالرسول لأنه الأصل والإمام عليه الصلاة والسلام، والعلماء الذين اتبعوه إنما اتبعوه لأنه الأسوة عليه الصلاة والسلام ولأنه الإمام المقتدى. فأنت إذا اتبعت العلماء الطيبين في إعفاء اللحية وفي كل ما شرع الله فأنت بهذا متبع الله صلى الله عليه وسلم الذي تابعه العلماء في الحق، تابعوه بما شرع لهم بما شرع لهم عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. أنه شهد مع أناس عدة مرات أن لهم أراض وأن في تلك الأراضي غرف ومساكن، بينما هي أراض بيضاء ليس فيها مساكن كما يقول. فيسأل عن الحكم والحالة هذه، ولا سيما وقد تكرر منه ذلك. نعوذ بالله، هذه شهادة الزور التي شدد فيها الرب عز وجل وشدد فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك غاية الحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقد الزور، ألا وشهد الزور. فهي شهادة الزور أكبر الكبائر. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور. هذه كبيرة العظيمة عليه إثمها، وعليه أن يغرم لمن شهد عليهم ما فوتها بشهادة. إذا كانت فوتت عليهم مالا أو غرمتهم مالا فإن الواجب عليه أن يغرم لهم ما حصل تفويضه عليهم بشهادة. أما إذا كانت لم تقبل أو لم يترتب عليها شيء فإنما عليه التوبة فقط، الرجوع إلى الله والإنابة إليه والندم على ما مضى والعزم الصادق أن لا يعود في ذلك، ويكفي ذلك من تاب تاب الله عليه. اما ان كان ترتب على شهاده شيء من الظلم للناس فان عليه يغرم لهم ما ظلموه بسبب اسباب الشهاده، مع التوبه والاستغفار والندم العظيم والاقرار بهذا الشيء وعدم فعله في المستقبل، مع الندم على الماضي والاسف على ما مضى، ومع العزم الصادق ان لا يعود في ذلك خوفا من الله وتعظيم الله سبحانه وتعالى. واذا تحللهم وسمحوا عنه فلا باس، إما يعطيهم حقهم وإما يتحلى لهم. جزاكم الله خيرا. يبدو سماحة الشيخ من رسالته أن الشهادة كانت من أجل مقاضاة بينهم وبين البلدية. ما هو بعيد. نعم. ظاهر يعني. والحكم لا يتغير. ظاهر لأنه شهد لأنه ورث في الأرض. نعم. وهو لا هو كاذب إن شاء الله العالمين. على كل ما يتغير. لا يتغير. جزاكم الله خيرا. في بعض الظروف تقتضي المجامله ولا نقول الحقيقه، فهل يعتبر هذا نوع من الكذب؟ هذا في التفصيل، ان المجامله يترتب عليها جحد حق او اثبات باطل لم تجد هذه المجامله. اما ان كان المجامله لا يترتب عليها شيء، انما كلام طيب فيه اجمال ولا يتضمن شهاده بحق لاحد ولا اسقاط حق لاحد، وانما هو مجامله فلان طيب او فلان لا باس به او فلان كذا او لا يعلم منه خلاف ذلك، هذه المجامله لا يترتب عليها. اما ان كانت مجامله معناها انه لم يفعل كذا ولم يفعل كذا مما يدعى عليه هذا لا يجوز، إلا إذا كان المقام مقام ما هو مقام خصومة ولا مقام إثبات حق، وإنما قال هذا من باب الشهادة له بالخير، وإلا فلا يترتب عليه ظلم لأحد